هذا الحديث في صحيح البخاري من الفتح فقد أصاب الحافظ في شرحه وتخريج ما ورد في معناه، وصرح الحافظ بأنه ليس في مسند أحمد، وبين اللفظ الذي هنا وبين اللفظ الذي هنا ولفظ البخاري اختلاف في أحرف يسيرة لا تغير المعنى، فلم أغيرها لعل الشرح يروي الصحيح من الرواية الأخرى غير ما بين أيدينا. من هذا الحديث؟ نعم. من هذا الحديث؟ هذا أحمد شيخ. هنا علق عن استرعاف الكتاب من عرف الرواية فقد ألمته بحرب هنا قال فقد دار جريء ما لم تفعل. قال هنا صحيح لإخراج البخاري إياه إسناده قوي لغيره، له طرق وشواهد عدة خرجتها في الأحاديث الصحيحة رقم 1140، لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند غيره من حديث أبي أمامة بسند فيه ضعيفان كما بينته هنا. والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب، فولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر رضي الله عنه الشاعر يقول كنت سمعه الى اخره، وبعضهم يجره الى وحده الوجود وان المخلوق والخالق والعبد والمعبود، فللملاحده الصوفيه وحده الوجود في هذا الحديث كلام قبيح وجميع. واما اهل السنه والجماعه فليس عندهم هذا الدليل الشاعر، فسائر الاحاديث التي فيها صفات مبين الرسول صلى الله عليه وسلم شناعته وعادات أوليائه وأطاعته وأن وعادات المؤمنين وظلمهم وإيذاءهم في الحقيقة محاورة لله، فيدل على ذلك يدل ذلك على وجوب مغالاة المؤمنين ومحبتهم والتعاون معهم على الخير والحذر من إيذائهم وظلمهم. ويبين الحديث أنه ما تقرب أحد إلى الله في أحد ولا في أفضل من أداء الفرائض وترك المحارم. لهذا يرد على كثير من الناس تجده نشيطين في النوافل وعليهين في الفرائض، هذا من الجهل. وما تقرب أحد إلى الله حب بألفين حب إليه من أداء فرائض وهي ترك المحارم وأداء الفرائض، هذا أحب شيء إلى الله، تؤدي فرائضه كالصلاة والصوم ونحو ذلك، ومن الفرائض ترك المحارم، إن تسمح حرم الله فرض وتفعل ذلك فرض، ثم بعد هذا يأتي أمر النوافل. ومما يشكل في ذلك على بعض الناس ويشربه الملاحكة إلى تناشير خطيرة خاطئة أو لكنت سمعه مع أحد، فليس المراد أن الرب أخذ سمع الإنسان أو بصره إلى آخره، يعقل هذا كل مؤمن كل من يفهم اللغة العربية، لأنه غير المراد من هذا تسديده وتوفيقه له وعنايته به وعنايته له وإرشاده له حتى تكون هذه الحواس موثقة مسددة بعيدة عما يغضب الله عز وجل. وتكثر هذا بالرواية الأخرى فمن يسمع وبيرصد وبيرصد وبيرصد، فتكون حركاتك والتصرفات موثقة لله، ولا يعقل أحد من أن يكون المراد أن الرب عز وجل صار هو السمع والبصر واليد، ولكن أهل الكفر والضلال وأهل الإنحراف وسوء الفهم عن الله يقولوا في النصوص ما لا يقول عاقل ولا يفهمه من يعقل ما يقول، نسأل الله السلامة. نعم. وما وقع في الحديث الآخر وما ترددت عنك أنا فاعله تربي عن قلبي نفسي عز المؤمن أن شيء يليق بالله يخبر به شيء يدل به سبحانه على محبته عبده المؤمن وكرهاته لكل ما يؤذيه، ولكن الامور التي لا بد منها لا بد منها، ولهذا قد يصيبه بعض الاذى كما وجر النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من الصحابه، وهم رؤوس الاولياء وهم القمه مسألة الولاية ما هنا أفضل منهم أحد، أفضل الأولياء الرسل ثم يليهم أتباعهم الصادقون، وعلى رأس الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا جرى عليه ما جرى في يوم أحد من كشف ربايته وكسر بيضتها على رأسه وإجماع وجهين وسقوط أسباب الحمر التي هناك إلى غير هذا ما وقع على ولي الصحابة. فليس هذا بهوانهم على الله، لا، هم عجز على الله، ولكن يبتلي بالسراء يبتليهم بالسراء والمغراء، وليكون قدوة لغيرهم ولأسلافهم من بعدهم، وليعلم العبد مهما أنه مهما بلغ من الظلم فلن يخرج عن طبيعة البشر وما يصيب البشر. فهو أولياء الله وإن كانوا أعز خلقه عليه، لكن ليس معناه أنهم معصومون من كل شيء، وأن محفوظون من كل شيء، لا يصيبهم مرض ولا يصيبهم جرح ولا يصيبهم كذا ولا تفعلون سيئة، ولكن الله يسددهم ويرزقهم ويعينهم ويبتليهم، ومن ذلك الموت فهو يعمهم ويعم غيره. نعم، الله المستعان. قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. ومن يتق الله أيضا علق على هذا الحديث. قال ضعيف رواه أحمد والحاكم بسند فيه انقطاع. رواه الإمام أحمد مفولا كما في تفسيره بس فقط. نعم. الإمام أحمد وكتابه هذا. فقد صححه الحاكم وافقه الذهبي. ومع ذلك فقد صححه الحاكم ومن قضى على هذا السرير وابي ذر. نعم نعم نعم. من وجه تصحيح اقرار الذهبي يمكن قول اخر لبعض الائمه ان على السرير لقي هذا الامر، واذا كان قاله بعضهم هذا هو وجه التصحيح. نعم نعم. المتقون يجعل الله له مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم. سواء صح على الأثر الحديث عن أبي ذر أو لا صح، فالآية جامعة من العلاية من يتق الله جعل له مخرجا ويرزقهم من الناس جامعة، لأنها جمعت خير الدنيا والآخرة، والتقوى جماع الدنيا، المتق الله هو اللي أدى فرائضه وترك محارمه، ثم الذي اتقى الله جعل الله له مخرجا في الدنيا والآخرة، مخرج من مضايق الدنيا ومخرج من مضايق الآخرة، وأعظم المضايق مضايق الآخرة وما يكون من الأحوال يوم القيامة. فإذا كان يجد من المضايق ويرزق من حيث لا يحتسب فماذا بقي عليه؟ فهي جامعة خير الدنيا والآخرة كما في الحديث هذا. نعم. فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قوله أكرمهم عند الله أطوعهم. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن، أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. صحيح، لكن عزوه للسنن وهم، فإنه لم يروه أحد منهم وإنما هو في مسند الإمام أحمد. انظر مستدرك رقم 3

إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله تعالى في حديث إبراهيم ما يبين أن هذه الأصول تعلق بالإيمان بالقلب، تعلق بتصديق القلب واعترافه وإقراره، والأعمال الظاهرة تتعلق بأركان الإسلام الظاهرة. كل ما يتعلق بالظاهر فهو أمس بالإسلام، لأنه يدل على الخضوع والذل والانقياد. ثم كان من الأعمال الظاهرة فهو ألصق بالإسلام، وما كان من الأعمال الباطنة فهو ألصق بالإيمان. ولهذا ذكر أصول الإيمان ستة كلها تتعلق بالقلب، يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وذكر أصول الإسلام خمسة كلها تتعلق بالظاهر: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فلما ذكر هذا وهذا علم أنه لا بد من ذا ولا لا بد من الإيمان الباطن حتى يخلق من صفات أهل النفاق، ولا بد من الإيمان الظاهر والإسلام الظاهر حتى يخلق من صفات الكفار والمعرضين والمنافقين والمعاندين. فبإسلامه الظاهر يفارق الكفار من أهل الأوثان وغيرهم، وبإيمانه الباطن يفارق المنافقين الذين قالوا بأفواههم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بظواهرهم ما ليس في قلوبهم، فصاروا بذلك من أهل الدرك لا سبيل لهم نعوذ بالله، لتكذيبهم في الباطن وإنكارهم ما جاء به الرسول باطنا. ومن الناس الذين يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم خادعون الله واليوم وما يخدعون إلا أنفسهم وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني قالوا آمنا وهم كاذبون، ولهذا قال بما كانوا يكذبون، وقرئ أنهم يكذبون ويظهر تخفيف لأن حكى عنهم أنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك، بل هم غير مؤمنين كذبهم الله وما هم بمؤمنين. هذا يدل على أن العقوبة أصابتهم وتوعدوا بها بسبب كذبهم، حيث قالوا وزعموا أنهم مؤمنون وأنهم مسلمون والحقيقة خلاف ذلك. فالإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمعا سرقا. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، فهو الحاجبين، فإن فرد أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا قال لعبد القيس آمرهم بالإيمان ونشره لهم بالإسلام، يعني أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. وذكر في هذه الأدوات الصحيحين الإيمان بضع مسلم وأنا شرعون، أو قال بضع مسلم وشعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماط ولا عن الطريق، فالحياة سبة من الإيمان. وبين هنا أن الإسلام والإيمان يجتمعان عند انفراد ذكر الإيمان وعند انفراد ذكر الإسلام يدخل فيه العقل، إن الدين عند الله الإسلام. فهو يشبه موضوع الفقير والمسكين، عند الاجتماع يجتمعان وعند الانفراد يجتمعان. هذا هو الصواب عند أهل السنة والجماعة. وقال أبو من أهل السنة إنهما شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولكن الصواب التفريقة كما دل عليه الحديث في الرعيل في رواية عمر وفي رواية أبي هريرة. نعم. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، ودل على أن أهمية الإيمان هي شريعة الإيمان. أعوذ بالله من الأعمال داخلة في الإيمان، خلافا للحنفية ومرجعة جميعا، الأعمال داخلة في الإيمان بالنص. ولهذا ينقص الإيمان ويزيد، ينقص الإيمان عند أهل السنة ويزيد. الإيمان قول وعمل، يزداد بالطاعات وينقص المعاصي، هكذا الإيمان عند أهل الحق. يعني أنه قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب تصديقه واعترافه، قول اللسان كذلك تصديقه واعترافه

نعم. لقوله تعالى الله خالق كل شيء. قال مقام يراد به كثير من الناس ولا يشعره كثير من الناس. فاشتروا الناس إليه بمعنى أنه لا يخلقه سبحانه وتعالى شرا محضا ولا يتقرب إليه بالشر أيضا، وليس من صفاته خلق الشر، وإنما يخلقه عن حكمة وعن غاية محمودة، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أصيب فخلقه إبليس بحكمة بالغة بامتحان العباد وبيان من يطيع ومن يعصي، وهكذا خلقه ما خلق من أفعال العباد من معاصيهم وسيئاتهم، وبالنسبة إليه ابتلاء وامتحانا وجزاء لهم على ما قد فرط منهم من معاصي وسيئات وغفلة وإضاعة وإفراط وتفريط ولجل ذلك هو خلق على حكمة بالغة مقاصد عظيمة وآيات محمودة، والعبد لا يذم على فعل ذلك وما به ذلك من حيث فعلها فعلها لحكمة الباسطة وآية محمودة، ومن جسم وقوعها من المخلوق يذم عليها المخلوق ويسر من كل المخلوق لكونها معبودة محمودة للناس ولكونها مخالفة لأمره ولكونها تسبب غضب الله وإقاله عليه، وصار شرا قبيحا بالنسبة إليه. وإما أن يحدث فاعله كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وليس إذن خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله. من لله؟ بل لله من الرحمة والحكمة ما لا بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله. ما لا يقدر قدره إلا الله. من ذلك؟ من ذلك؟ من ذلك؟ هذا الصعب معلوم. ما هذا المثل واللي قبله وقبله. بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. ما لا يقدر إن عند من بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله. وليس إذن خلق ما يتعذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة. بل لله فيه أيضا فيه هنا كان على الحظ يحذو لا يحصي كان على الحظ بل لله فيه من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر قدر هذا وقدر هذا الظروف يعني يحصيه من التضعيف أبلغ التضعيف وليس إذا ما وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمغرب العام وكإرسال رسول عام. إذا ولا إذا وقع وليس إذا وقع الأول وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور الكلية العامة لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز

لن يحصل مسببه والمطر لم تحصل مشيئته مسببه لم يحصل مسببه والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إلا تصرف عنه المفسدات والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره قوله ونحن مؤمنون بذلك 400 الإقتداء على هذا في الصلاة وغير الصلاة وفي ظل ذلك الهداية هذا يكون إلى كل خير فإن الهداية صارت مستحيل صراط من عمليه مضمون الهداية إلى كل ما ينفعنا وصار كل ما يضرنا ومن هدي إلى الصراط المستحيل صار من عمليه فقد وفق للحيوان وصلت عنه الشرور وفاز بما يوصله إلى ذات الكرامة والهداية فيها أنواع من هداية بدلة مطلقة تشمل الهداية إلى الصلاة إمامة وإلى تفصيل الهداية والإرشاد إليه وإلى الإعانة وإلى تحريف الإرادة وإلى غير ذلك وإلى فتح القدرة وإلى غير ذلك فمن رزقه الله هداية كاملة أعانه ويسر أمره ونشقه على إرادة الخير ووفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه فهي لا يوضح تتولى الامور الكبيره ولهذا ينبغي العاقل ينبغي المؤمن عند هذا الدعاء ان يستحضر شده حاجته اليه وانه في ارض اشد الضروره الى ان يهديه مولاه الى الصلاه والصلاه هدايه كامله فيها العلم فيها التفصيل وفيها التوجيه وفيها الاعانه على ذلك الخير وفيها شرح الصلب له وفي صبر الموالد الى غير ذلك الله من أصحاب المكاشفات الباطنة وأوتوا جدا وبغتة فقل جعلهم من الذين أوتوا جدا وبغتة أصحاب المكاشفات الباطنة إذا كانوا كبير أو يذهبوا على الصراط المستقيم أدرهم الله العلم والبصيرة والدراسة ما يعينهم على أهل البيت ولا على أما المكاشفات الشيطانية فهي بلاء ونقمة هذه قال لهم كشفات وعلى فرض وقوم كشفات الشيطانية حتى تنفعهم في الدنيا فهي نار عليهم عالم وعالم ولا تنفعهم عند الله من المصلح ولا الداعي ولا يدعون الى جد من جد جد الذي سمي مكاشفة او قدرة على بعض الاشياء لا تنفعهم عند الله اذا لم تعين على طاعة الله ولا تولي صاحبها من الله وهذا المكاشفة الصحيحة وكرامات المؤمن لا تنهي صاحبها من الله إلا أن يستعين بها رفعا وتوبها بذلك الإيمان ونفعه وإن كان قد تكون تستعملها المطلق أو غيرهم لكن هي متكلم بها العرب هذا اللي نعم الله تنصرف إلى ما أقول تنصرف إلى ما يدعي الصوفية المكاشفات الصحيحة ما سمى مكاشفات

ثبتنا عن الإسلام حتى نلقاك به. فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان. خروجهم عن الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد تخصيص بأمة محمد، يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وسلم قبل نفس تلك الشرائع به، حكمه مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمل وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وقوله في النار معمولا لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، إلا أن يكون في النار خبر، لا أن يكون في النار خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. واختلف ذلك لأن غير النزول بذلك، ومن جعلهم في النار ليس ببعيد، لأن قد يوفى عن بعضهم بأسباب، لكن يرضي إلى أهل الكبائر يتوعدون في النار أو يستحقون في النار صح كلام. أما الجدد بأنه في النار فلا، ولهذا نبه الشارع على أن قوله في النار يتعلق بالمخلفون، وأهل الكبائر يقولون في النار لا يخلفون، يعني لا يخلفون في النار، وإن كان قد يباع عن بعضهم، لكن من دخلها منهم لا يخلف، بل لهم نهاية. وهذا قول أهل السنة والجماعة باطل، إذا مات على الكبائر ليس بالتائب ثم توعد بالنار ويسحق لها، لكن لا يتعين دخوله فيها، بل قد يوفى عن بعضهم بأعمال صالحة كثيرة عليها وبشفاعة بعض الشفعاء قبل دخول النار، لكن يجب أنهم مستحقون لها إذا أدخلهم إياها، فقد أدخلهم سبحانه وتعالى بعدله وهم مستحقون لها بقلوبهم. وأراد بهذا الرد على خوارج كما ذكر الشارع، الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة والخوارج قالوا في هذا الأمر وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، دخل النار لا يخرج منها أبدا عندهم، سواء كنا حسنا بكفره أم لا، ما دام من أهل الكبائر، ما دام دخل النار بذنبه فلا يخلد فيها. واحتجوا بأشياء اشتبهت عليه وظنوها عامة، في قوله سبحانه وتعالى كذلك يجزيهم الله أعمالهم حسرات عليهم أنهم بخارجين من النار، وفي قوله جل وعلا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار، وإذا كفر كلها كفر ليس في العصاة. أما العصاة فقد جاءت فيها، قد جاءت فيهم أحاديث محكمة دالت على أنهم لا يخلدون ولا يدخلون أيضا، وإن أطلق على بعضهم الكفر هو كفر دون كفر ليس مراد كفر اكبر. والمقصود ان اهل الكبائر الذين ماتوا على معاصيهم، على الزنا مثلا، او على السرقه، او على عقول الوالدين او احدهما، او ماتوا على الربا، او ماتوا بشهاده الزور، شهاده شهاده الزور وماتوا ولم يتوبوا، او على المال الهاجر، او على غني الناس في ذم او في مال او في عرض لن يتوبوا، هؤلاء هم اهل الكبائر وهم لا يخالفون في النار عند اهل السنه والجماعه، لأنهم أمد ينتهون إليه ثم يخرجون منها. ولذا تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار ومن شأنه قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وأن الرسول يشفع فيه أربع شفاعات، يخرج الله له حد في كل شفاعة ويخرجه من النار، ويشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة والأفراد، ثم تلقى بقية فيخرجهم الله من النار بغير شفاعة أحد، بل بمجرد رحمته سبحانه وتعالى. وهذا قال اهل الحق، يقول الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ومن سار على طريق معينه الهدى، ومن كفرهم كالخوارج قد غلط وظلوا غلطا بعيدا، وهكذا من قال انهم ليسوا بكفار ولكنهم خلدوا في النار كذلك وظنوا بهذا واخطروا. نعم. جاء في صحيح مسلم الحديث الصحيح ان الضعاف اذا دخل النار يكفر الله اماته يعني اماته الخاصه عائله من ولا من رحمه الله جل وعلا واحسانه وهذا ظاهر بعموم العصاه. وفي بعض الاحاديث الاستخلاف قد يفهم منها انهم يعذبون فيها وان لهم حياه فيها بالنسبه للاطلاق انها اخف الناس عذاب يوم القيامه ليروا على قدميه يوم كان النار لغيرهما دماغه ويرى انه هو من اشد الناس عذابا وهو اولهم عذابا فان هذا يوم الله انه يعم جميعا من حياه النار لا تسوى كفار فإن أهل أهل النار عذاب وهم من أهل النار إذا دخلت نسأل الله السلامة. وبعضها إن أهل الناس أن أهل النار عذابا لم يكن لهم أعلام النار تغليبهم أهلهم فالحاصل أنهم يعذبون لكن تلك الموتى التي أراد الله لهم متى تكون الله أعلم قد تكون بعد عذاب قويين قد تكون بعد عذاب الله أعلم. نعم. ثم يخرجون من النار ربائع كالفحم ومنها كانه بحث من قوله في أمر الحياة ويقول له في أمر الحياة هذا يبين أن الحياة يبين أنهم يحيون بها هذا النهر بعد ما كانوا حاشين احترقوا إلا آثار السجود من الإعادة في هذا الحديث الصحيح الله حرم على النار آثار السجود. صحيح لا يجب أن يكون هناك من العلماء لا كفر صحيح أقوال العلماء أنه فعل. نعم الله أقول إخراج من الرضاعة فحما ثم يحيون في نهر الحياة ما يدل على أن الموت متأخرة محتمل جزيرة الله ومقول أنكم ما الله على ذلك الحديث الذي في إنما قدمته لحديث سلحة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال من ولأن هنا ما في شجعة ثانيا أنه مخالف للحديث الذي أمره لا مراد المهجة يقول لنا قد يقع عن بعض يقبل يقول لنا قد يقع عن بعض يقول لنا قد يقع عن بعض يقول لنا قد يقع عن بعض يقول لنا قد يقع عن بعض يقول لنا قد يقع أنا من حيث اللغة ما كان قدمه من أجل السلحة الله الكبائر في النار لا يقول لنا قد يقع عن بعض هذا كان مناكب مؤلف يوم معلف مؤلف يعني أتاع جمالية الله على النور الله أنك الذي ورد أن في أخمصه جمرتان ورد تفتوا بأبي طالب جاء في أبي طالب وجاء في أبي طالب اختلف العلماء في الكبائر على أقوال فقيل سبعة وقيل سبعة عشر وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال والأبدان وقيل سمي الكبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها وقيل لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت ليلة القدر وقيل إنها إلى السبعين أقرب وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة وقيل إنها ما يترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب وهذا أمثل الأقوال اختلفت عبارات السلف في تعلم حد في الدنيا أو وعيد غضب أو لعنة نار هذا يسمى كبيرة فما سوى ذلك كما صغير ما يسمى الحد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ولا في أنفسهم بلعنة ولا في غضب ولا في نار والحكمة في عدم تحذيرها بنصوص واضحة للتحذير منها لأن الإسلام له حكمة عظيمة فيها قد يخفيه من الإسلام مثل ما يأتي القدح أخفي في عشر أواخر من رمضان ليجتهد المسلمون في العشر كلها وفي أهل الليل وفي ساعة الجمعة دعاء الدعاء ليجتهد المسلم الدعاء في الساعة في أهل الليل في الليل ساعة رمضان كان رمضان. واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال كل ذنب لا يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص بالآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة عن تعبيره، فإنه يدخل فيه إذا عليها ضابط كبير أم أدنى خير، إذا عليها ضابط كبير وإذا كان ضابط كبيرا في خلاف المشكوك عليه المؤمن أن الواجب عليه تجنب السيئات كلها والحذر منها كلها، أولا وأن الله نهى عنه، كان المؤمن ينظر إلى عظم من عصى لا إلى المعصية نفسها بل إلى عظم من عصى، وأنه يجب جل وعلا يجبر بأن يطاع وأن يعصى سبحانه وتعالى، ثالثا لأن لا تكون كبيرة وهو لا يشعر تحصل له بها من الجلاء العظيم العواقب الوخيمة ما لا تخبر ذلك، فالحزم يكون الحزم في اجتناب المعاصي كلها بقي فيها وجليلها صغيرها وكبيرها، وكان جاء في الحديث إياكم محقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، ولكن فإنها تجمع بها حتى تهلكها، ثم ضرب المثل هذا مثلا بالقوم المسافرين ينزلون منزلا ويحضر صنيعهم حاجتهم للطرف ويأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة ويقلون نارا ثم يردون عليها حاجتهم، والصغيرة مع الصغيرة والصغيرة مع الصغيرة تجتمع حتى تلك العبد ولا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يدخل فيه كل ما ثبت من نص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقتل الصلاة الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل رضي الله عنهم وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر